يقول حكم زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة بالإجماع، زيارة القبور أمر مستحب بإجماع أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب زيارة القبور. كل ما تهيأ لك أنك تزور القبور زرها، هذا أمر مستحب بالإجماع. وإنما الذي حرمه أهل العلم هو دعاء أهل القبور، هذا الشرك، أن يدعون من دون الله تبارك أو يتوسل بهم، وهذا من الشرك الأصغر أو من المعاصي والبدع. أو أن الإنسان يتقصد القبر ليدعو هناك لنفسه، يرى أن الدعاء عند القبر أفضل، هذا أيضا خطأ. والصحيح أن زيارة القبور أمر مستحب، والممنوع هو دعاء أهل القبور أو التوسل بأهل القبور. أما زيارة القبور بحد ذاتها هذا أمر مستحب لا خلاف فيه بين أهل العلم بالإجماع، أمر مستحب. نعم.